فالرزق والملك والدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، بل قد يعطيها الله للذي لا يحب أو للفاجر لحكمة يعلمها الله. إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. ولما سئل الإمام أحمد عن الرجلين في الغزو مع من أخذوا، مع من أخذوا، أخرج غازيا مع القوي الفاجر أم مع الضعيف الصالح؟ فقال أخذوا مع القوي الفاجر، فإن قوته قوة للمسلمين وفجوره على نفسه، أما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين. فالمسألة ليست مسألة إيمان وتقوى ولا فجور ولا كفران في مسألة الدنيا ومسألة الرزق ومسألة الملك، أما مسألة الدين والإمامة في الدين، أما مسألة التقوى لا ينالها إلا المؤمنون إلا المخلصون. فسيدنا إبراهيم ترك زوجته في هذا المكان ودعا بتلك الكلمات ثم انصرف، ترك عند زوجته وعاء من طعام وسقاء من ماء حتى نفذ الماء ونفذ الطعام، وخافت تلك المرأة النقية التي فاض إيمان إبراهيم الذي هو أمه على تلك المرأة الطاهرة لتقول إذا لا يضيعنا الله أبدا، تعتمد على ربها، ومع الاعتماد والتوكل على الله تأخذ بالأسباب، لم تجلس وتضع يدها على خدها حتى يأتيها الرزق، وإنما سعت وقامت على الصفا تجري في ذلك الحر. وهذه المسافة العظيمة بين جبلين كريمين 7 مرات تبحث عن أي شيء يسد جوع ولدها أو يبرد نار عطشها، لكنها لم تجد شيئا إلا عندما مرت على المروة في المرة 7 وجدت صوتا، فنظرت فإذا بالملك جبريل عليه السلام عند عقب ابنها الصغير، وأخذ يبحث في الأرض بعقبه، فانفجر ماء زمزم فنزلت، فقال لها الملك إن هذا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، كما روى الإمام البخاري. وجاء إبراهيم بعد فترة ليبني البيت، وأخذ يرفع الحجارة عن كاهل ولده الذي بلغ معه السعي، وأخذ يبني الكعبة بيت الله الحرام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وجاءت قبائل العماليق وجرهم وجلسوا مع هاجر وابنها في ذلك المكان، وعمر المكان بإذن الله، وظل البيت محفوظا كلما أصيب بشيء جدده هؤلاء العماليق وتلك القبيلة قبيلة جرهم، إلى أن جاء عام الفيل. عام الفيل الذي ولد فيه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث جاء أولئك الذين أرادوا بيت الله بالسوء وأرادوا هدمه. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ولد النبي في هذا العام، وبعد 35 عاما جاء سيل كبير هدمت الكعبة